بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الرابع بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 13 من شهر جماد الآخرة من عام 1438 للهجرة، ولا زلنا نتحدث في تفسير الآيات من سورة آل عمران، وقفنا عند الآية رقم 141. ولعلكم تلاحظون أيها الإخوة طول الآيات التي تتحدث عن غزوة ومعركة أحد، ومعركة أحد أو يعني وقعة أحد استغرقت من سورة آل عمران تقريبا ما يقارب 40 آية أو ربما أكثر قليلا، فهي تقارب ربع آيات سورة آل عمران. ومن أول ما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى الآن لا زال الحديث متصلا عن معركة أحد وما وقع فيها وما وقع بعدها وما اتصل بها من الأحداث. ولذلك فإنني أحضرت معي كتاب من كتب السيرة النبوية، وهو كتاب السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله. لماذا؟ لأن هذه الآيات التي نزلت في وقائع وقعت خاصة من الوقائع الكبيرة التي وقعت في السيرة النبوية مثل غزوة أحد، معركة بدر، حنين، والأحزاب مثلا، جاء تفصيل لها في القرآن الكريم. وربما أثناء سرد الآيات القرآنية وتفسير الآيات القرآنية يفوت بعض الملابسات النزول إن صح التعبير، لأنها ليست كل روايات أسباب النزول صحيحة، وأيضا بعض كتب التفسير ليست تورد كل الروايات. لكن عندما تقرأ في كتب السيرة وخاصة كتب السيرة الجيدة مثل كتاب السيرة النبوية للدكتور محمد أبو شهبة، أو كتاب السيرة النبوية الصحيحة للأستاذ محمد الصوياني، أو اللؤلؤ المكنون للأستاذ موسى العازمي وهو كتاب جيد من كتب السيرة، الذين عنوا بالروايات الصحيحة والمقبولة التي وردت في السنة النبوية في السيرة، تجد أنك تفهم هذه الآيات بشكل أكبر عندما تقرأ بعض الملابسات التي وقعت في هذه المعركة أو تلك، ولم ترد في روايات أسباب النزول ولم ترد في كتب التفسير. وهذه مسألة مهمة جدا يا شباب في فهم القرآن الكريم، أن فهم القرآن الكريم، وقد ذكرنا هذا مرارا، من المصادر المهمة جدا في تفسير القرآن الكريم التاريخ، والمقصود به التاريخ الذي كان في وقت نزول القرآن الكريم والذي سبقه أيضا. فمعرفة تاريخ العرب وعادات العرب في الجاهلية وما كانوا يعتادونه من عادات في الاجتماعية أو عادات في عباداتهم أو نحو ذلك، فإنك تستفيد منه في فهم القرآن الكريم، ولابد، بل ربما تشكل عليك بعض الآيات القرآنية لا تفهمها إلا إذا عرفت تاريخ العرب قبل الإسلام وما كانوا يعتادونه من العادات والتقاليد في عباداتهم، في حروبهم، في سلمهم، في حربهم ونحو ذلك. وهذه يعني جعلت موضوع التاريخ، وهو جزء منه كما تعلمون، جزء منه ما يتعلق بأسباب النزول فهو تاريخ، وما يتعلق بالمكي والمدني أيضا فهو تاريخ مهم جدا في فهم القرآن الكريم وتنزيل آياته على مواضعها الصحيح. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في بيان الحكمة من ما وقع في معركة أحد في قوله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ثم قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقفنا عندها صح؟ طيب نواصل بإذن الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: وليمحص الله الذين آمنوا ليطهرهم ويصفيهم من الذنوب إن كانت الدولة عليهم، ويمحق الكافرين ويهلكهم إن كانت عليهم. والمحق نقص الشيء قليلا قليلا. واصل حتى نقرأ مع مجموعة آيات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ بل أحسبتم، ومعناه الإنكار. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولما تجاهدوا، وفيه دليل على أن الجهاد فرض كفاية. والفرق بين لما ولم أن فيه توقع الفعل فيما يستقبل، وقرئ يعلم بفتح الميم على أن أصله يعلمن فحذفت النون، ويعلم الصابرين نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع، وقرئ بالرفع على أن الواو للحال، كأنه قال ولما تجاهدوا وأنتم صابرون. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى، أي من الحكم العظيمة التي ظهرت بعد هذه الوقعة في قوله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فالله سبحانه وتعالى يذكر للمسلمين وللمؤمنين بعد أن انتهت هذه المعركة ما هي الحكم، أو بعض الحكم التي ظهرت من هذا الذي وقع. لأن معركة أحد كما تعلمون وقعت يوم السبت 15 شوال من السنة الثالثة من الهجرة، يعني في سنة 3 من الهجرة يوم السبت 15/10، النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه عن طريق تسريبات أن قريش قد أعدت العدة وأنها قد جمعت تقريبا 3000 مقاتل، وكان معهم يعني الجمال ومعهم الخيول تقريبا 700 أو 600 فارس، فكانت يعني قد أعدت عدة كبيرة وحاولت أن تخفي الموضوع، لكن العباس رضي الله عنه، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يسلم بعث للنبي صلى الله عليه وسلم بتسريب بهذه التحركات، بأن قريش تعد كذا وكذا وأنها يعني تخطط لكذا وكذا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فأخفاه عليه الصلاة والسلام، وجعله يعني مقصورا على عدد محدود جدا من الصحابة حوله. ثم لما اقتربت قريش ووصلت إلى المنطقة التي خيمت فيها قريبا من أحد، كان ذلك تقريبا يوم الأربعاء أو الخميس تقريبا، تقريبا 13 يصير يوم 13/10. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة اللي كان يوم 14/10، خطب الجمعة بالصحابة رضي الله عنهم وحثهم على الجهاد وعلى الصبر، واستشارهم في الموضوع كما مر معنا تذكرون في أول آيات سورة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم واستشار، وكان منهم من المهاجرين ومن الأنصار ومن أيضا عبد الله بن أبي كان موجود معه، فكلهم أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثرهم بالبقاء في المدينة، ورأوا أن هذا من الناحية العسكرية أفضل. لكن بعض المتحمسين ممن لم يشهدوا معركة بدر في السنة التي قبلها أرادوا أن يشاركوا وأن يخرجوا إليهم، وحتى تعرف قريش أنه ليس فيهم جبن وأن ليس فيهم ضعف، وتحمس الجميع لهذا، وكان ممن يعني أشار بهذا حمزة رضي الله عنه. ولذلك شوفوا يعني هذه الحكمة العظيمة، حمزة كان من المتحمسين للخروج وقد استشهد في هذه المعركة، وكثير ممن تحمسوا للخروج ممن استشهد رضي الله عنه. لذلك لاحظوا هنا في الآيات يقول: ويتخذ منكم شهداء. فالله قد كتب لهم الشهادة في هذا الموضع، ولكان لابد أن يخرجوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة وخيم في أحد. ولذلك لاحظوا في أول الآيات اللي تكلمنا عنها في سورة آل عمران قال الله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. معنى الآية مرت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالجيش، وهو خارج من المدينة كان عدد الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1000، فأخذ عليه الصلاة والسلام يرتب الأمور والصحابة رضي الله عنهم معه، وأيضا كان مما رأى عليه الصلاة والسلام كتيبة كبيرة معه في الجيش كتيبة كبيرة، فقال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي من اليهود. قال لا حاجة لنا بهم، لا نستعين على مشرك بكافر. وكانوا هم من أقوى الكتائب. ولاحظوا سبحان الله مليئة بالدروس هذه معركة أحد. فأرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت في نفس عبد الله بن أبي، هذول حلفائي وأنا مرتب معهم منسق معهم. فلما يعني تقدموا قليلا إلى جهة أحد رجع عبد الله بن أبي ومعه 300 من أصحابه وخذل في الجيش. تذكرون أن مرت معنا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، كانوا بني سلمة وبني عوف، فكاد أن يقنعهم عبد الله بن أبي بالرجوع ويقول ما في قتال أصلا، ما أتوقع يكون في قتال، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فانظروا في هذا الموقف أيضا. أيضا كان من المواقف مجموعة من الصحابة الصغار الشباب 15-14 يريدون يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فردهم عليه الصلاة والسلام. كان منهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، شباب صغار، وكان منهم أيضا شاب صغير أظنه رافع ابن حديج أو أحد الصحابة رضي الله عنه، عمره 15 سنة. فقال له والده، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه رامي يرمي بالنبل. فجربه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده راميا، فقال نسمح له. فقال شاب صغير ثاني، قالوا فلان يصرع رافع، يعني صحيح هذا رامي رافع بس هذا يقدر يصرع رافع، فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني هذه المواقف التي وقعت. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد أخذ عبد الله بن جبير ومجموعة من الصحابة رضي الله عنهم ووضعهم على الجبل، جبل الرماة، وقال لهم لا تبرحوا ولو تخطفتنا الطير محلكم. وهذا معنى قوله تعالى تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني تضع كل واحد في مكان الصحيح. الآن لاحظوا بعد هذه المعركة، يعني ما جاءت صلاة الظهر تقريبا قبل صلاة الظهر، يعني الرسول خرج يوم الجمعة بعد الظهر ووصل إلى مكان أحد ونام، يعني ناموا هناك وأصبحوا صباح السبت يوم 15/10/1003 هجرية. بدأت المعركة صباح السبت، فما جاءت تقريبا الظهر الساعة 11 ربما إلا وقد انتهت المعركة. ولذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجراحه عليه الصلاة والسلام، صلى بهم جالسا عليه الصلاة والسلام، وصلى به الصحابة خلفه جلوسا. وقد قتل من الصحابة، استشهد منهم عدد كبير، وكانت يعني الذي وقع في أول المعركة من الانتصار انعكس في آخر المعركة، يعني جراح ليست سهلة. وألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب المشركين الرعب وانهزموا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالصحابة، ثم قال لعلي بن أبي طالب، خاف النبي صلى الله عليه وسلم من قريش والمشركين أن يذهبوا إلى المدينة، المدينة فاضية ما في أحد، فقال لعلي انظر فإن رأيتهم ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فهم متجهون إلى مكة، وإن رأيتهم ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فهم متجهون إلى المدينة. فلما ذهب علي وجد أنهم ركبوا الإبل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله. فلما خرجت قريش وأصبحت تقريبا في حمراء الأسد، ندم أبو سفيان أنه لم يثخن فيهم، ومر والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة والجراح مثخنة بالصحابة رضي الله عنهم. وستأتي الآيات التي تتحدث عن هذا في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، سوف تأتي معنا. الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات يذكر ما هي الحكم التي ظهرت من هذا الذي وقع. فقال الله سبحانه وتعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لا يمكن أيها الإخوة أن تظهر حقائق الأمور إلا بالابتلاء والتمحيص، سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. الإيمان لا تظهر حقيقته إلا بالابتلاء، وكلما زاد الإنسان في الإيمان زاد إيمان الإنسان زاد البلاء عليه، سبحان الله، حتى يبتليه الله سبحانه وتعالى ويمحص ويرفع درجات. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشد الناس بلاء الأنبياء، لأنهم هم أكمل الناس. قال ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك الإنسان لا يفرح بالابتلاء، لكنه ينبغي عليه أن يصبر وأن يعلم أن هذا هو سنة الله الماضية. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يرفع المؤمنين ويعلي درجاتهم من غير ابتلاء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، شوفوا هذا يعني المؤمن لازم يبتلى، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ما يمكن هذا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهنا نفس القضية، يقول الله سبحانه وتعالى إن من المقاصد العظيمة التي وقعت في هذه المعركة التمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا. والتمحيص هو الابتلاء والفتنة، وقد وردت كلها في القرآن الكريم، الابتلاء والتمحيص والفتنة، وهي متقاربة المعاني لكن فيها شدة. التمحيص شدة الابتلاء حتى يظهر الإيمان على حقيقته، وإن كان هذا الموقف كان في أكثر من مناسبة في معركة أحد، لما خرجوا على طول فشل عبد الله بن أبي من أول جولة وظهر نفاقه. ولذلك عبد الله بن أبي لما فشل في هذا الموقف، ودائما المنافقون يا أخواني يراهنون على هزيمة المؤمنين في كل موقف، يراهنون على هزيمتهم، يقولون إن شاء الله نفتك منهم في هذه الجولة، إن شاء الله الجولة هذه، إن شاء الله الجولة هذه، ولكن الله سبحانه وتعالى يخيب ظنهم دائما. فعبد الله بن أبي كان من عادته دائما في أول ما جاء النبي إلى المدينة، أول السنة الأولى والسنة الثانية، أنه يقف كل يوم جمعة قبل ما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم للمنبر، يقوم في المسجد ويقول استمعوا للرسول الله، هذا رسول الله، أنصتوا أيها الناس. وطبعا هو كان زعيم من زعماء الخزرج، وكان يعني قبل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مرشح في الانتخابات إن صح التعبير، أنه يسود الخزرج ويسود الأوس والخزرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء انفض عنه الناس فحقد على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن المنافقين يا أخواني، المنافقون هم من اليهود بالدرجة الأولى، ومن أهل المدينة من الأوس والخزرج، ومن غيرهم أيضا، لكن الذين يعني كانوا يتولون كبر النفاق هم من اليهود. ولذلك يذكر بعض الذين كتبوا في السيرة يقول أن العرب لم تكن من عادتهم المواربة، هم أصحاب يعني صراحة، إما أن يقاتلونك وإما أن يوالونك، ليس عندهم لماذا يضطرون إلى المجاملة والنفاق. لكن المصانعة ظهرت في المدينة كما تعلمون، لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه واستتب له الأمر قالوا نظهر الإيمان ونكيد له في السر. وكانت هذه فكرة يهودية، وهي فكرة يهودية قديمة ومستمرة إلى اليوم. ولذلك لاحظوا الذين أفسدوا دين النصرانية هم يهود، اعتنقوا النصرانية ظاهرا وأفسدوا فيه، وأيضا الذين أفسدوا الدين الإسلامي هم يهود. ولذلك عبد الله بن سبأ يهودي، وهو الذي ابتدع هذه العقائد الباطلة الرافضة، وهذه العقائد الباطنية مؤسسين من هؤلاء الفرق اليهود الذين يسعون في الأرض فسادا، ولا زالوا يعني يمارسون هذا إلى اليوم. فظهر هذا في هذا الموقف، فظهر المنافقون من هذا الموقف. قبيلتين من قبائل الأنصار كادتا أن تفشل في هذا الموقف، لكن الله ثبتهم، هذا من الابتلاء. أيضا الصحابة رضي الله عنهم في المعركة، يعني منهم من أبلى بلاء حسنا وقاتل وصبر وصمد وهم كثيرون، ومنهم من ضعف وانسحب ثم رجع. وأيضا ابتلى الله الذين كانوا على جبل الرماة، فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فبعضهم خالف هذا الأمر، فوقعت الهزيمة هذه أو هذه النكبة بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كان هذا درسا قاسيا استفاد منه المسلمون بعد ذلك. ما وقعت مثل هذه الانكسارة بعد ذلك ولله الحمد، لا في حنين ولا في الخندق ولا في غيرها، لأنهم عرفوا أن أي مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هي هزيمة محققة. طيب، قال: ويمحق الكافرين. يقول البيضاوي: وليمحص الله الذين آمنوا، قال: ليطهرهم ويصفيهم من الذنوب إن كانت الدولة عليهم، يعني إذا هزموا يعني. ويمحق الكافرين ويهلكهم إن كانت عليهم. والمحق نقص الشيء قليلا قليلا. ولذلك تلاحظون أن المحاق هو القمر في آخر أيامه، يسمى المحاق لأنه ينخفض ضوءه قليلا قليلا حتى ينتهي، فيسمى المحاق. وكذلك المحق، فإن المحق هو النقص شيئا فشيئا حتى يتلاشى. قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، نفس الآيات التي في أول سورة العنكبوت والتي في سورة البقرة أيضا، أنه حتى يرسخ الله سبحانه وتعالى في نفوس المؤمنين أنه لا يمكن لهم أبدا أن ينتصروا ولا أن يمكنوا إلا بالابتلاء. فيقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني هذا إنكار عليهم، كيف تظنون أن يأتيكم النصر دون التمحيص ودون الابتلاء ودون، والابتلاء قد يموت الإنسان فيه، قد يقتل، ولذلك قتل بعض الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقتل في هذه المعركة لولا أن الله حفظه، لكنه جرح جراح شديدة عليه الصلاة والسلام، فكسرت رباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، كان عليه المغفر على وجهه عليه الصلاة والسلام، فضربه عبد الله بن قمئة فجرح وجهه، دخلت حلقتان من حلق المغفر في خد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نزعها أبو عبيدة رضي الله عنه بثنيته فانكسرت ثنيته. أبو عبيدة يقولون كان من أجمل الناس هتمة، يعني ساقط الأسنان لكنه كان جميل جدا، لأنه نزع بهاتين الثنيتين حلقة المغفر التي دخلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة جاءت فاطمة وجاء علي وأخذت تغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتعالجه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ فأنزل الله عليه قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله العظيم، قد مرت معنا: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما رأى ما بحمزة رضي الله عنه من التمثيل قال: لن أصاب بمثلك. كان موقف صعب على النبي صلى الله عليه وسلم، يرى عمه حمزة في هذا الموقف، فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني روي في بعض الروايات أنه قال: لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بثلاثين منهم. قيل أنها نزلت أواخر سورة النحل في ذلك، في قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. ولذلك لما جيء بهم لكي يدفن حمزة رضي الله عنه، قد دفنوا كما هم، جاءت صفية رضي الله عنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم شقيقة حمزة، وأرادت أن تنظر إلى أخيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ابنها، قال لها: امنعها فإن فيه مثله. فقال لها الزبير: يا أم الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك بالعودة. فقالت: قد سمعت أن بأخي مثله، وهل يظن أنني سوف أجزع؟ بل إنني سأصبر وأحتسب، فإنه قد يعني قضى في ذات الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا قال: فخلي سبيله. فكانت مواقف صعبة، لكن شوفوا هذه الآيات التي نتحدث عنها نزلت في هذا الموقف الصعب جدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم تهذيبا وتربية لهم. قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني ولما تجاهدوا، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني ولما تجاهدوا، لا يمكن أبدا أن يمحصك إلا بالدخول في هذه الأعمال، في الحرب، في القتال، في القتل، في هذه المصابرة، لا يمكن يظهر الإيمان إلا في هذه المواقف. وهذا هو معنى قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا، أي لما يعلم هذا أمرا واقعا متحققا في الناس. قال البيضاوي وفيه دليل على أن الجهاد فرض كفاية. من وين جابها البيضاوي هذه على من هذه الآية؟ جاء البيضاوي بهذا الاستنباط من قوله منكم، في قوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وهو استنباط صحيح، لأن من هي للتبعيض، فمعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى سيبتليكم ولا بد أن يجاهد طائفة منكم وليس كلكم، كما قال الله فلولا نفر من كل فرقة يطلبون العلم فكذلك ينفر فرقة للجهاد في سبيل الله. قال ويعلم الصابرين، نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع، ويعلم الصابرين هنا طبعا أن الواو للجمع، المقصود بالواو للجمع هنا أنها للمعية، فسمى البيضاوي هنا المعية جمعا، ولذلك البعض قد يقرأ فيقول وين واو الجمع في قوله ويعلم الصابرين، ما في واو جمع، لكن هي الواو هنا المقصود بالجمع هنا المعية، لأن المعية جمع أصلا اجتماع، فسماها واو المعية سماها جمعا، وقرئ بالرفع يعني ويعلم الصابرين على أن الواو للحال، كأنه قال ولما تجاهدوا وأنتم صابرون. طيب قال رحمه الله ولقد كنتم تمنون الموت، أي الحرب، فإنها من أسباب الموت، أو الموت بالشهادة، أو الموت بالشهادة. والخطاب للذين لم يشهدوا بدرا وتمنوا أن يشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا لينالوا ما نال شهداء بدر من الكرامة، فألحوا يوم أحد على الخروج من قبل أن تلقوه، من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي فقد رأيتموه معاينين له حين قتل دونكم من قتل من إخوانكم، وهو توبيخ لهم على أنهم تمنوا الحرب وتسببوا لها ثم جبنوا وانهزموا عنها، أو على تمني الشهادة فإن في تمنيها تمني غلبة الكفار. نعم، يعني هذا الآية المقصود بها الخطاب للذين كانوا متحمسين للخروج لإدراك فضل الجهاد في سبيل الله ممن لم يشهدوا بدرا بالدرجة الأولى، فقال الله سبحانه وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، يعني تمنون الحرب فإنها من أسباب الموت، أو تمنون الموت بالشهادة. والخطاب كما قال للذين لم يشهدوا بدرا، فقد رأيتموه يعني معاينين له حين قتل دونكم من قتل من إخوانكم، وهذا فيه نوع من اللوم لهم، حيث إنهم تمنوا ذلك فلما جد الجد انسحب بعضهم ثم رجعوا، وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أنها كانت شديدة الحرب، وكما قال زهير بن أبي سلمى الحرب ليست لعبة وليست نزهة، من قديم هي الحرب لم تكن في يوم من الأيام نزهة، وإنما هي موت وقتل، سواء كانت بالسهام أو بالرماح أو بالسيوف أو بالأسلحة النووية، فهي يعني الموت. ولذلك يقول زهير في المعلقة، وهي المعلقة مليئة بالحكم، يقول وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، وأنا ما أتكلم عن شيء من الخيال أنتم جربتوها، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة فتضر إذا ضريتموها فتضرمي فتعرككم عرك الرحى بثفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي، يعني يقول أنتم عندكم قدرة تبدأون الحرب متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضرى إذا ضريتموها، لأنك هؤلاء يقتل منهم أناس فيثأرون ويقتلون وهكذا، فتستعر الحرب وتأكلهم كما تأكل النار الحطب. ولذلك بقيت هذه المعركة كما يقولون 40 سنة بين عبس وذبيان، وقتل منهم بالآلاف، وقتل من رؤوسهم ومن جهة، ولذلك يقول تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا، يعني خلصوا كادوا يخلصون من الحرب. ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا يقول ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فوجدتموه شديداً ولذلك لما بدأت معركة أحد كان النصر فيها والغلبة للمؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ تحسونهم بإذنه. لكنهم لما عصوا وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الجبل، انتهز هذه الفرصة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان قائد للمشركين في أو قائد لجزء من المشركين في المعركة، والتف عليهم، ولذلك قتل من كان على الجبل ممن بقي، وكان منهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وهو كان قائدهم، وقد استشهد رضي الله عنه ومن معه في هذه الحادثة. فلذلك وقع الهرج والاختلاف في صف المسلمين، بل إنهم من شدة الاختلاف وشدة الارتباك قتلوا أحد الصحابة رضي الله عنه. الصحابة قتلوه وهو اليمان رضي الله عنه والد حذيفة، ظنوه من المشركين فقتلوه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع لحذيفة الدية فرفض. ويعني كانت من الأشياء والمواقف الصعبة في تلك المعركة. نعم. قال رحمه الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فسيخلو كما خلوا بالموت أو القتل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إنكارا لارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم عن الدين لخلوه بموت أو قتل بعد علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكا به. وقيل الفاء للسببية والهمزة لإنكار، أن يجعلوا خلو الرسول قبله سببا لانقلابهم على أعقابهم بعد وفاته. روي أنه لما رمى عبد الله بن قمئة الحارثي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فكسر رباعيته وشج وجهه، فذب عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان صاحب الراية، حتى قتله ابن قمئة وهو يرى أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد قتلت محمدا، وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل عليه الصلاة والسلام. فانكفأ الناس، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلي عباد الله، فانحاز إليه 30 من أصحابه وحموه حتى كشفوا عنه المشركين وتفرق الباقون. وقال بعضهم: ليت ابن أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان. وقال ناس من المنافقين: لو كان نبيا لما قتل، ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما: يا قوم، إن كان قتل محمد صلى الله عليه وسلم فإن رب محمد حي لا يموت، وما تصنعون بالحياة بعده؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقولون، وأبرأ إليك منه. وشد بسيفه فقاتل حتى قتل فنزلت. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا بارتداده، بل يضر نفسه، وسيجزي الله الشاكرين على نعمة الإسلام بالثبات عليه كأنس وأضرابه. نعم، هذه الآية نزلت بعد المعركة تحكي ذلك الموقف الذي وقع في معركة أحد، عندما اضطرب صف المسلمين وجاء خالد بن الوليد من خلفهم، وجاء المشركون، طبعا عدد المشركين كبير كما قلنا 3000، وكان معهم النساء هند بنت عتبة ومجموعة من القرشيات ومن النساء، وكان طبعا هم جايين يطلبون الثأر ممن قتل في يوم بدر، لأنه قد قتل منهم في بدر 70 من كبارهم، وكان منهم إخوان هند بنت عتبة، فكانت يعني حاقدة إلى أبعد درجة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأرادت أن تنتقم. ولذلك كان يقول جبير بن مطعم، وكان من زعماء المشركين وقد قتل أخوه في معركة بدر، فقال لوحشي، الوحشي اللي هو كان غلام له، قال له: إن قتلت حمزة فأنت حر. وقالت أيضا له هند: إن قتلت حمزة فعلت لك كذا وكذا، ووعدته. ولذلك كان مركز وحشي في المعركة، ما يريد أي أحد، بس يريد حمزة فقط، وكان راميا بالرمح لا يكاد يخطئ. قال، لذلك يصف وحشي في الرواية، يقول: كنت أنظر إلى حمزة كالجمل الأورق لا يكاد يعني يمر به أحد إلا وقتله. وحمزة رضي الله عنه كان يعني كان مشهورا بشجاعته وفروسيته وقوته، حتى أنه في أيام الجاهلية وهو لم يسلم بعد، أظن أبا جهل أو أمية بن خلف مد يده على النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذا، فجاء إليه وسط قريش وبيده القوس فضربه على وجهه فشجه وقال كيف يعني تسول لك نفسك أنك تمد يدك على ابن أخي، مع أنه مشرك حمزة في ذلك الوقت، لكنه كان مهيبا. ولذلك حتى في أول معركة أحد قبل أن تبدأ معركة أحد كان فيها مبارزة، فخرج أحد القريش يطلب المبارزة فلم يخرج أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لو لم يخرج أحد منكم لخرجت له أنا. فخرج الزبير بن العوام رضي الله عنه إلى هذا الرجل الذي يطلب المبارزة وهو على جمله، لكن الزبير رضي الله عنه كان مشهورا بشجاعته وقوته، فقفز الزبير من الأرض حتى ساواه على الجمل ثم قتله. ثم خرج رجل آخر فخرج له حمزة رضي الله عنه فقتله، ثم خرج الثالث فخرج له علي بن أبي طالب فقتله، ثم بدأت المعركة. فحمزة رضي الله عنه تتبعه وحشي يقول وكنت يعني أتقيه بشجرة حتى لا يراني ويقترب، قال حتى إذا تمكنت رميته بالرمح فأصبته في سرته حتى خرج الرمح من ظهره، قال وتيقنت أنه قد قتل، خلاص أخذ الرمح ورجع. وأخبر هند وأخبر جبير بن مطعم بذلك وأخذ حريته من هذا الموقف. ولذلك بقي وحشي بعد ذلك يهرب كلما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا، جاء فتح مكة هرب الطائف، سمع أنه جاء في الطائف هرب، فقال له قائل لو أتيته مسلما لأمنك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف قتلت حمزة، فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غيب وجهي عنك، أغيب وجهك عني لا أراك. فكان دائما يحرص أن ما يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يذكره بالموقف، حتى سبحان الله جاءت حروب الردة في معركة اليمامة وكان معهم وحشي، فأراد أن يكفر عن ذلك الخطأ. وكان مما حصل في تلك المعركة أن نسيبة رضي الله عنها، نسيبة أم عمارة المشهورة، أنها كانت ممن شارك في معركة أحد ببسالة وكانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ببسالة وجرحت، ولذلك عبد الله بن قمئة هذا ضربها على كتفها بالسيف لأنها كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما كنت أنظر ناحية إلا وأرى أم عمارة تدافع. فلما جاءت معركة اليمامة قالت لأبي بكر، لأنه قتل ابنها من جيش مسيلمة، فقالت لأبي بكر أريد أن تأذن لي أن أشارك في هذه المعركة، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه أما بعد أن رأينا بلائك يا أم عمارة فقد أذنت لك. فذهبت هي وابنها في معركة اليمامة هنا وشاركت في معركة اليمامة، واستطاع ابنها أن يقتل مسيلمة ومعه وحشي، ولذلك وحشي نفسه شارك في قتل مسيلمة بنفس الرمح. ولذلك يقول يعني أنني قد اشتفيت عندما قتلت بذلك حمزة رضي الله عنه وقتلت به مسيلمة عدو الله. فالشاهد أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء هجم عليه المشركون يريدون قتله وركزوا عليه، وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه هو حامل الراية في معركة أحد، والراية هي التي يجتمع عليها الجيش، فإذا سقطت الراية وقع الخلل في الجيش. ولذلك كان يقول أبو سفيان لما خرجوا من مكة كانت الراية في لقريش في بني عبد الدار، فقال لي حامل الراية قال ما أتينا في بدر إلا بسببكم، لما سقطت الراية، لأن الجيش خلف رايته يريد أن يحمسهم يعني، فقالوا لترين ما نصنع. ولذلك لما بدأت المعركة قتل كل من يحمل الراية في المشركين، 7 قتلوا من بني عبد الدار. ولذلك كانت تذكرون في الأراجيز المشركين: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق. كانت تحمس بني عبد الدار هؤلاء الذين يحملون الراية في قريش حتى لا تسقط. مهلا بني عبد الدار مهرا، قصائد مشهورة في السيرة النبوية. فالشاهد أنه جاء أمية بن خلف، جاء عبد الله بن قمئة الحارثي، هذا جاء مجموعة من المشركين الأقوياء يستهدفون مصعب والراية والنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اختلطت الصفوف كان عليه الصلاة والسلام مع الجيش يحارب معهم، وكان في واحد اسمه أبو عامر الفاسق، هو أصلا من الأنصار لكنه للأسف أظهر النفاق، أظهر الإسلام وأبطن النفاق، واجتمع مع مجموعة من اليهود فزينوا له ما هو عليه من النفاق والكفر. وابنه هو حنظلة الغسيل رضي الله عنه الذي قتل شهيدا في معركة أحد. أبوه هذا أبو عامر هرب بعد أن ضاقت به المدينة، فهرب إلى قريش وأخذ يحمس القبائل التي حول قريش لغزو محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من ضمن الموجودين في معركة أحد مع المشركين، وكان يصنع حفر في منطقة المعركة قبل بدء المعركة، حفر مجموعة من الحفر ووضع عليها نوع من التمويه، قال لعل يسقط فيها محمد وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم وقع في واحدة من الحفر هذا فسقط، فعلي رضي الله عنه أراد أن يصعده من هذه الحفرة. في هذا الموقف جاء عبد الله بن قمئة فرمى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر، فشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عبد الله بن قمية أيضا أراد أن يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أمامه مصعب بن عمير فقتله، وظن أنه لما قتل مصعب أنه قتل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا كلهم لابسين الدروع والمقنعين، ما كان يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون من معه، فصاح أن محمدا قتل. ووقع في هذا يعني وقع الذعر في صف المسلمين لما سمعوا هذا الكلام أن محمدا قد قتل، فمنهم من توقف عن القتال وقال خلاص أجل ما عاد في فائدة ما دام قتل محمد، قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ترك ميدان المعركة كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات، قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، كل واحد هرب في منطقة، تصعدون ولا تلون على أحد، ما أدري مرت معنا الآيات ولا ستأتي، إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، ستأتي معنا نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني رجعت الأمور وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلي عباد الله، هنا تتحدث الآية هنا عن هذا الموقف، يقول الله سبحانه وتعالى وما محمد، افرضوا أن محمد قتل، افرضوا أن محمد قتل وش المشكلة، هل سوف ترتدون عن الدين؟ فقال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني زي الأنبياء الذين سبقوه، أفإن مات أو قتل، ولاحظوا أنه قدم الموت إشارة إلى أنه هو هذا الذي سيقع على النبي صلى الله عليه وسلم وليس القتل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، عتاب لهم يعني إذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو مات انقلبتم على أعقابكم، يعني ارتديتم عن الدين، أين الإيمان أين الثبات؟ ولذلك أنس بن النضر رضي الله عنه وهو عم أنس بن مالك كما ذكر البيضاوي هنا، لما سمع بهذا الموقف ورأى الناس قد وقع فيهم الاضطراب قال وماذا تريدون بالحياة بعده، قوموا فموتوا على ما مات عليه. هذا أيضا من التمحيص، شف بعض المواقف سجلت، وما زال يقاتل رضي الله عنه حتى استشهد. وقصص، وأنا أنصحكم يا شباب ترجعون إلى كتب السيرة في هذا، ستجدون فيها تفاصيل كثيرة في معركة أحد ومواقفها وهي كثيرة. يقول البيضاوي هنا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فسيخلو كما خلوا بالموت أو القتل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني إنكارا لارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم عن الدين لخلوه بموت أو قتل بعد علمهم بخلو الرسل قبله إلى آخره. وقيل أن الفاء للسببية والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلو الرسول قبله سببا لانقلابهم على أعقابه، يعني قوله أفإن، أن الفاء للسببية والهمزة للاستفهام الإنكاري. ثم ذكر روي أنه لما رمى عبد الله بن قميئة الحارثي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فكسر رباعيته وشج وجهه، فذب عنه مصعب بن عمير وكان صاحب الراية حتى قتله ابن قميئة. وتلاحظ مكتوب هنا ابن قميئة، ابن قميئة هو شاعر جاهلي وليس هذا المقصود، وكان يرى أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، ابن قميئة هذا طبعا نجا في معركة أحد لم يقتل ورجع، وبينما هو ربما في قبل أن يتم سنة من عودته كان يرعى غنما له ومعه تيوس، فصعدت إلى جبل فيه يعني خطورة شوية، فصعد ابن قميئة هذا لكي ينزلها من الجبل، فجاءه تيس منها ونطحه وهو برأس الجبل فتمزق ومات شر ميته، ولذلك يعني ما قتل في تلك المعركة وإنما قتل في هذا الموقف. وقال البيضاوي هنا: وقال بعضهم ليت ابن أبي، طبعا يذكر البيضاوي هنا موقف أيضا أنه لما وقع الذعر والاختلاف في صف المسلمين بعضهم قال ليتنا نكلم عبد الله بن أبي يأخذ لنا الأمان من أبي سفيان، وقال بعضهم ناس من المنافقين لو كان نبيا لما قتل، ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم. شفتوا هذه المواقف ما يمكن أنها تكون ظهرت إلا في هذا الموقف، صح؟ لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر كان الناس كلهم معه، لكنه وقع الانكسار فانكشفت مجموعة. ولذلك يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: ما كنت أظن أحدا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يريد الدنيا، لصفاء نفوسهم وسرائرهم رضي الله عنهم، حتى نزل قول الله تعالى في الآيات التي معنا هنا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم عفى عنكم. فالشاهد أنه يعني هذه المواقف وهذا التمحيص له فوائد عظيمة ذكر الله بعضها في هذه الآيات. طيب، ثم قال الله تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين على نعمة الإسلام بالثبات عليه كأنس وأضرابه. ولاحظوا كيف عبر الله سبحانه وتعالى بالارتداد عن الإسلام بأنك ارتداد، ومن يرتدد على عقبيه يعني هو الذي يرجع إلى الخلف، لكنه قال يرتدد على عقبيه، شبه المرتد عن الدين بأنه الذي كالذي يرجع إلى الوراء. طيب، وما كان لنفس أن تموت. ولاحظوا هذه الآية العظيمة أيها الإخوة نزلت في 15، نفس اليوم الذي نزلت فيه وقعت فيه المعركة، يوم 15/10/3 من الهجرة. ثم مرت الأيام ومات النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من السنة 11، يعني تقريبا بعد ربما 7 سنوات أو 8 سنوات مات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقعت يعني واقعة شديدة على الصحابة رضي الله عنهم، حتى لم يصدق بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، كان منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبالمناسبة عمر رضي الله عنه هو الذي أنزل خالد بن الوليد ومن معه من جبل الرماة، بعد أن رجعوا لصوابهم صعد عمر بن الخطاب ومعه مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم فقاتلوا خالد ومن معه حتى طردوهم من الجبل. فقال عمر رضي الله عنه: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيفها. حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتكلم وقرأ هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر بن الخطاب: فوالله ما كأنني سمعت هذه الآية إلا يومئذ، فسقطت من الحزن يعني. فالشاهد انظر هذه الآية نزلت قبل كم؟ قبل 8 سنوات، ولكن عمر رضي الله عنه في الموقف ارتبك ونسي هذه الآية. أبو بكر رضي الله عنه قرأ هذه الآية فانتبه عمر رضي الله عنه، مع أنها موجودة من 8 سنوات. طيب، وما كان لنفس، قال رحمه الله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إلا بمشيئة الله تعالى، أو بإذنه لملك الموت عليه الصلاة والسلام في قبض روحه. والمعنى أن لكل نفس أجلا مسمى في علمه تعالى وقضائه، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بالإحجام عن القتال والإقدام عليه. وفيه تحريض وتشجيع على القتال، ووعد للرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ وتأخير الأجل. كتابا مصدر مؤكد، إذ المعنى كتب الموت كتابا. مؤجلا صفة له، أي مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، تعريض لمن شغلتهم الغنائم يوم أحد، فإن المسلمين حملوا على المشركين وهزموهم وأخذوا ينهبون، فلما رأى الرماة ذلك أقبلوا على النهب وخلوا مكانهم، فانتهز المشركون وحملوا عليهم من ورائهم فهزموهم. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، أي من ثوابها، وسنجزي الشاكرين الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء عن الجهاد. يعني هذه الآية أيضا هي قانون أو قاعدة قرآنية: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. يعني المشاركة في المعارك ليست سبب للموت، الأجل عفوا، أن المشاركة في المعارك لا تقدم الأجل ولا تؤخر الأجل. ولذلك لاحظوا خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني تكاد تكون هذه المعركة هي آخر معركة شارك فيها مع المشركين، معركة أحد. بعد ذلك أسلم رضي الله عنه وانضم، وعمر بن العاص بالمناسبة موجود في معركة أحد أيضا، هو أحد القواد فيها، وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهم أجمعين، وأبو سفيان رضي الله عنه هو قائد المشركين، لكنه أسلم أبو سفيان وأسلم عكرمة وأسلم عمرو بن العاص وأسلم خالد، وكانوا من كبار يعني قادة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد أن الله يقول هنا: أنتم جزعتم لما بلغكم أن النبي قتل، ولو قتل، فإن الذي ينبغي على المؤمنين هو الثبات على الحق، سواء مات الرسول أو لم يمت. ثم يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، لا يقدمه الحرب ولا تؤخره. ولذلك خالد بن الوليد يقول أنه خاض، كم خاض من المعارك خالد بن الوليد، وقال: والله ما في جسمي مكان إلا وفيه طعنة برمحة وضربة بسيف، من يعني من لكثرة ما خاض من المعارك، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي. يعني لو في واحد بيموت في معركة كان خالد بن الوليد أولى واحد من كثر ما خاض من المعارك، ولكنه مات على فراشه. فهذه يعني حكمة عظيمة للمسلم أن يثبت ويصبر، فإن الأجل لا يقترب في الحرب ولا يبتعد بالبعد عن الحرب. ولذلك جاء أيضا تأكيد هذا المعنى في الآيات التي ستأتي: لو قعدوا ما لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وستأتي معنا. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء عن الجهاد. وهذا كما قال البيضاوي، قال: هذا فيه تعريض لمن شغلتهم الغنائم يوم أحد، عندما قال: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. فإن المسلمين رضي الله عنهم عندما اجتهدوا، وهذا فيه درس عظيم أيها الإخوة، أن في هذه المواقف الحرجة المخالفة للأوامر سبب للهزيمة. في هذه المواقف الحرجة لا ينبغي للقادة الصغار أن يجتهدوا، ولا للجنود أن يجتهدوا فيخرجوا عن الأوامر القيادة العليا، فإن هذا فيه تنازع وفيه فشل. ولذلك هؤلاء رضي الله عنهم اجتهدوا لما رأوا الدولة لهم والغلبة لهم، ورأوا الصحابة يجمعون الغنائم، فرأوا أن الموضوع محسوم، فتركوا جبل الرماة فوقعت الهزيمة. طيب، الله سبحانه وتعالى هنا يعزي الصحابة رضي الله عنهم ويقول لهم ليس هذا الذي وقع لكم جديدا، هذا الذي وقع لكم في هذه المعركة الآن ليس جديدا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السابقون قد وقع لهم مثل ذلك. وهذا أيها الإخوة من فوائد القصص في القرآن الكريم والسير، أنها تثبت الصحابة وتثبت النبي عليه الصلاة والسلام وتزيد يقينا بصدق ما هو يعني يحمله عليه الصلاة والسلام. فتأتي هذه المعركة، لأنها تكاد تكون هذه ما زلنا في بداية الدعوة في المدينة المنورة، يعني هذه السنة الثالثة فقط خاض معركة بدر ومعارك صغيرة، الآن هذه معركة أحد معركة كبيرة تعتبر. فدرس أخذه الصحابة رضي الله عنهم في هذه المعركة، ونزلت هذه الآيات في سورة آل عمران لكي تشرح لهم الحكمة من الذي وقع والفوائد والدروس المستفادة. كان مما ذكره الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي ستأتي، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. نعم. قال رحمه الله: وكأي أصله أي، دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى كم، والنون تنوين أثبت في الخط على غير قياس، وقرأ ابن كثير وكائن ككاع، ووجهه أنه قلب قلب الكلمة الواحدة كقولهم وعملي في لعمري. رعملي الواو راء خطأ عندك، رعملي رعملي في لعمري كقولهم رعملي في لعمري، فصار كأين، ثم حذفت الياء الثانية للتخفيف، ثم أبدلت الياء الأخرى ألفا كما أبدلت من طائي. من نبي بيان له، قاتل معه ربيون كثير، ربانيون علماء أتقياء أو عابدون لربهم، وقيل جماعات، والربي منسوب إلى الربة وهي الجماعة للمبالغة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب قتلا، وإسناده إلى ربيون أو ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه ربيون حال منه، ويؤيد الأول أنه قرئ بالتشديد، وقرئ ربيون ربيون بالفتح على الأصل وبالضم، وهو في تغييرات النسب كالكسر. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما فتروا، ولم ينكسر جدهم لما أصابهم من قتل النبي أو بعضهم، وما ضعفوا عن العدو أو في الدين، وما استكانوا وما خضعوا للعدو. وأصله استكن من السكون، لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده، والألف من إشباع الفتحة، أو استكون من الكون لأنه يطلب من نفسه أن يكون لمن يخضع له. وهذا تعريف بما أصابهم عند الإرجاف بقتله عليه الصلاة والسلام، والله يحب الصابرين فينصرهم ويعظم قدرهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي وما كان قولهم مع ثباتهم وقوتهم في الدين وكونهم ربانيين إلا هذا القول، وهو إضافة الذنوب والإسراف إلى أنفسهم هضما لها، وإضافة لما أصابهم إلى سوء أعمالها والاستغفار عنها، ثم طلبوا التثبيت في مواطن الحرب والنصر على العدو ليكون عن خضوع وطهارة فيكون أقرب إلى الإجابة. وإنما جعل قولهم خيرا لأن قالوا أعرفوا لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدث. نعم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يواسي الصحابة رضي الله عنهم بأن هذا الذي وقع لكم مع نبيكم قد وقع مثله لأنبياء سابقين، بل وقع كثيرا، وهذا معنى قوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يعني هذا الموضوع قد وقع كثيرا. ولذلك يقول البيضاوي وكأي أصلها أي زائد الكاف كأي، فهي بمعنى كم، يعني كم من نبي قاتل معه ربيون كثير فوقع لهم مثل ما وقع لكم، لكنهم هل انهزموا واستسلموا؟ لا، قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ولذلك ينبغي عليكم ألا تضعفوا ولا تهنوا، لذلك قد مرت معنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذا غاية التسلية والمواساة من الله سبحانه وتعالى للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم معهم في هذه المعركة. يقول هنا وأصله كم والنون تنوين أثبت في الخط على غير قياس، يريد أن يشرح وكأي أنها أصلا هي الكاف دخلت على أي منونة، ثم النون التنوين هذا تحول إلى نون في الخط فأصبحت وكأي نون، ولا أصلا هي تنوين وليست نون. ثم طبعا تحدث عن قراءة ابن كثير أن ابن كثير قرأ وكائن من نبي قتل معه أو قاتل معه ربيون كثير، وكائن على وزن فاعل. ووجهه قال أنه قلب قلب الكلمة الواحدة مثل قبض وقضب، قبض وقضب هذا يسمونه قلب في الكلمة الواحدة، ومثل كلمة لعمري، لعمري يقلبها بعضهم فيقول رعملي، يريد أن يقول لعمري فيقول رعملي، يقلب الراء في الأول واللام في الأخير، هذا يسمونه القلب في الكلمة الواحدة، القلب المكاني، مثل جذب وجبذ، جذب وجبذ، ومثل قضب وقبض، هذا يسمونه القلب في علم الصرف. طبعا هو يشرحها هنا لو كان في السبورة شرحناها، ثم أصلا كأي ثم حذفت الياء الثانية للتخفيف ثم أبدلت الياء الأخرى أليفا كما أبدلت من طائي، وأصلا طائي هي طيئي نسبة إلى قبيلة طي، فمثلها هذه. يقول الله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. البيضاوي هنا يقول أن معنى الربيين قال ربانيون علماء أتقياء أو عابدون لربهم، وقيل جماعات، جماعات يعني كلمة ربيون لها تفسيران في كتب التفسير، أكثر كتب التفسير يقول ربيون قاتل معه ربيون كثير أي جماعات كثيرة، وبعض كتب التفسير يقول ربيون أي أتباع ربانيون أهل طاعة وأهل علم وأهل فضل وأهل ثبات. وهذا الذي يظهر والله أعلم أن هذا المعنى أولى بالآية، وإن كان كثير من المفسرين يرجح المعنى الآخر قاتل معه ربيون كثير أي جماعات كثيرة، لكن لاحظوا البيضاوي هنا قدم المعنى الأول وهو الثاني أن ربانيون علماء أتقياء أو عابدون ربهم، لأن هذا هو معنى الربانيين. تذكرون في أول سورة آل عمران ما كان لنبي ولكن كونوا ربانيين، ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والربانيون قلنا في تفسيرها، تذكرون أن قرأنا تفسير الطبري رحمه الله لها، وأن الربانيين هم العلماء الأتقياء الذين يعلمون الناس ويربون الناس، فهم يجمعون مع العلم الحكمة وحسن التربية وحسن العمل. فهنا عندما نقول كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أي أتباع من أتباعه العلماء الأتقياء العابدين، وبالرغم من ذلك وقع لهم مثل هذا الذي وقع لكم، فكأنه يشبه هؤلاء الأتباع الأنبياء اللي هم من العباد العلماء الأتقياء بالصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صفوة الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله ومصعب بن عمر، كلهم الصحابة الكرام رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله يعني شلت يده من دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد وبقيت شلاء، لأنه قاتل أمام النبي صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا رضي الله عنه وأرضاه. فمعنى قولي هنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فيما يبدو لي ليس معنى ربيون مجرد جماعات فقط، وإنما فيها معنى الربانيين العلماء الأتقياء، الذين كانوا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبالرغم من ذلك وقع فيهم ما وقع لكم من الابتلاء والتمحيص والانكسار. وهذا فيه تعزية للصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك هنا يعني أنا أرجح اختيار البيضاوي وتقديمه لهذا المعنى، أنه قال ربانيون علماء أتقياء أو عابدون لربهم، وقيل جماعات، وقيل جماعات، فذكر القول الثاني ولكنه أخره. ثم يريد الآن أن يفسر الربي اشتقاقه، فقال والربي منسوب إلى الربة وهي الجماعة للمبالغة، قاتل معه ربيون يعني منسوب إلى الجماعة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب قتل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. طيب وش يصير معنى الآية؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، خلاص هم قتلوا، يقصد فما وهن الذين بقوا بعدهم ولا استكانوا ولا ضعفوا بسبب قتل جزء كبير منهم. قال البيضاوي وإسناده إلى ربيون أو ضمير النبي، يعني وقرأ وكأي من نبي قتل معه ربيون، يصير إسناده إلى الربيين، قتل ربيون يصير مفعول يعني نائب فاعل صح، قتل ربيون أو ضمير النبي. يعني وش معنى الآية؟ يصير وكأي من نبي قتل، ثم نتوقف، ربيون معه ربيون كثير، يعني يصير معنى الآية وكأي من نبي قتل معه ربيون كثيرون، فهذا معنى قوله أو ضمير النبي. يعني إما أن تقول وكأي من نبي قتل معه ربيون، أو وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، والأول أولى. قال وإسناد ومعه ربيون حال منه، ويؤيد الأول يعني قتل معه ربيون أنه قرئ بالتشديد، قتل معه ربيون في قراءة قتل، يعني وقع فيهم قتل ذريع، فيكون الترجيح القراءة الأولى. ولاحظوا كيف ترجح القراءات هنا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. يجي المعربون كيف يعربونها؟ قاتل معه ربيون واضحة، قاتل فعل ماضي، ربيون فاعل، قتل معه ربيون نائب فاعل أيضا واضح، قتل معه ربيون أيضا واضح، لكن فيها زيادة في المعنى، قتل فيها زيادة في الدلالة على كثرة القتل الذي وقع فيه. طيب فماذا كان من هؤلاء؟ قال فما وهنوا، والوهن هو الضعف الذي يصيبهم، لم ينكسر جدهم لما أصابهم من قتل النبي أو بعضهم، وما ضعفوا عن العدو أو في الدين، وما استكانوا وما خضعوا للعدو. وأصله استكن من السكون لأن الخاضع يسكن لصاحبه. طيب والله يحب الصابرين، كأنه يقول للصحابة الكرام رضي الله عنهم كونوا مثل هؤلاء فلا تهنوا ولا تضعفوا ولا تستكينوا، وكأن الله يقول هذه الانكسارات هي جزء من الابتلاء، فلا بد أن يثبت الإنسان وأن يتعلم من هذه الدروس وأن يستمر. ولذلك يعني هذه الآيات بالذات في القرآن الكريم كله تكاد تكون من أظهر الآيات التي تعزي وتثبت المؤمن بعد الابتلاء، بأنه لا ينبغي للإنسان أن ينهزم، ولا ينبغي للإنسان أن يضعف، ولا ينبغي للإنسان أن يستكين لأي ابتلاء يمر عليه. وقلت لكم أن هذه سنة ماضية، ما في واحد من المسلمين أيها الإخوة قل أو كثر إلا ويتعرض للابتلاء، ثم يزيد البلاء على المؤمن بحسب إيمانه، كلما زاد إيمانه وزاد يعني مسؤوليته عظم البلاء عليه. طيب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لاحظوا يا شباب هذا الدعاء وقارنوه، تذكرون أننا وازننا بين هذا الدعاء وبين الدعاء الذي دعا به الصحابة رضي الله عنهم في أواخر سورة البقرة، في قوله سبحانه وتعالى يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأن هذا الدعاء الذي ألهمه الله الصحابة رضي الله عنهم أعظم من هذا الدعاء الذي في سورة آل عمران، وهو قولهم هنا: وما كان قولهم، يعني إلا أنهم صبروا وثبتوا، وكان هذا دعاؤهم. ماذا كانوا يدعون؟ وما قال: وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعاء عظيم، لكن ما في سورة البقرة أعظم. وكأن في هذا أيها الإخوة، لاحظوا أنهم هنا أصيبوا وقتلوا وانكسروا في هذه المعركة مع نبيهم، ولكنهم يدعون بهذا الدعاء. قالوا: وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. وكان في هذا إشارة إلى أن الذنوب أيها الإخوة هي أعظم أسباب الهزائم في المعارك. سبحان الله، هذه الحقيقة كانت ظاهرة جدا للصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يرسل الجيش ويوصيهم بتقوى الله، ويقول: أنا لا أخاف عليكم من عدوكم، ولكنني أخاف عليكم من ذنوبكم. شوفوا سبحان الله، هذه سنة ماضية. كل الذين كانوا ينكسرون ويقعون في هزائم من أتباع الأنبياء الصادقين المخلصين، لكن الله يبتليهم ويمحصهم فيعترفون مباشرة: ربنا اغفر لنا ذنوبنا فقط. قالوا: لا، وإسرافنا في أمرنا. وهذا غاية الاعتراف والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى والتسليم في هذا الموقف. وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا في مقابلة الأعداء وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: فآتاهم الله ثواب الدنيا بالانتصار طبعا والتمكين، وحسن ثواب الآخرة بالجنة، والله يحب المحسنين. اقرأ. نعم. قال رحمه الله: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فآتاهم الله بسبب الاستغفار واللجأ إلى الله النصر والغنيمة والعزة وحسن الذكر في الدنيا والجنة والنعيم في الآخرة، وخص ثوابها بالحسن إشعارا بفضله وأنه المعتد به عند الله. نعم، يعني هذا هو الثمرة. ولاحظوا الثمرة مباشرة، يعني الله سبحانه وتعالى في هذه المواقف الصعبة، وهي موقف اضطرار، في هذه المواقف هي مواقف اضطرار، والله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فكان الجواب هنا مباشرة والاستجابة السريعة. قال الله سبحانه وتعالى: فآتاهم الله، والفاء هي حرف عطف يدل على المعاقبة أو التعاقب أو السرعة. قال الله سبحانه وتعالى: فآتاهم الله جزاء على صبرهم وعلى ثباتهم وعلى دعائهم وتضرعهم، فآتاهم الله ثواب الدنيا وهو النصر، فآتاهم الله بسبب الاستغفار واللجأ إلى الله النصر والغنيمة والعزة وحسن الذكر في الدنيا والجنة والنعيم في الآخرة، وخص ثوابها بالحسن إشعارا بفضله وأنه المعتمد عند الله سبحانه وتعالى، وحسن ثواب الآخرة وهو الجنة. طيب، يا أيها الذين آمنوا، قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم، أي إلى الكفر، على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم، ولو كان محمد نبيا لما قتل عليه الصلاة والسلام. وقيل: إن تستكينوا لأبي سفيان وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم. وقيل: عام في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم، فإنه يستجر إلى موافقتهم. جميل، يعني هذه الآية أيضا هي آية عامة، ولكنها نزلت في هذا السبب الخاص: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وهذه قاعدة عامة، أن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا، تذكرون في أول الآيات التي تكلمنا عنها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. تحذير واضح. هنا نفس القضية، يعني يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. قبل شوية تكلمنا عن معنى فينقلب على عقبيه، يعني إيش؟ يعني يرتد، يعني يكفر، يعني يترك ما كان عليه من الإيمان والإسلام والإخلاص ويكفر ويرتد. فيقول: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم ولن تنجحوا فتنقلبوا خاسرين. يقول البيضاوي هنا: نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم ولو كان محمد النبي لما قتل، وقيل: إن تستكينوا لأبي سفيان وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم، وقيل: عام في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم فإنه يستجر إلى موافقتهم. والصحيح أيها الإخوة هي نزلت في هذا السبب الخاص فعلا، أن بعض لما وقعت الانكسار في صفوف المسلمين كان بعضهم يقول: لماذا لا نطلب من أبي سفيان أن يأخذ لنا الأمان، عفوا من ابن أبي أن يأخذ الأمان لنا من أبي سفيان وهو قائد المشركين. وبعضهم بعض المنافقين يقول: لو كان محمد نبيا ما هزم ولا انكسر في هذه المعركة. فتحذير، فالله سبحانه وتعالى يقول: لو كان أطعتموهم لا أصبتم بالخذلان ووقعتم في الخسران. ولكنها هي قاعدة عامة، ذلك يعني من مزايا القرآن الكريم أن الآية تنزل في السبب الخاص، فإذا نزعت من سياقها أصبحت قانونا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، هذه قاعدة عامة تطبقها فعلا في أن المؤمنين إذا طاعوا الكافرين فإنهم سوف يخسرون، لأن الكفار لا يريدون بالمؤمنين خيرا أبدا، لكنهم أحيانا يخفون ذلك وغالبا يظهرونه. وشوفوا التاريخ اقرؤوه، وآخرها أنا أسمع أمس تصريحات من أحد الزعماء الأوروبيين يقول: نحن لا نريد دخول الأتراك إلى أوروبا لأنهم مسلمون، ونحن لا نريد أن يكثر المسلمون، ولا نريد أن يدخلوا أوروبا بدون تأشيرة. هو نفس المعنى هذا، التحذير واضح، لأن الكفار لا يريدون، لا يحبون المسلمين ولا يريدونهم. ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كقوانين ثابتة. فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وعلنا نكتفي، نقف هنا يا شيخ أحمد، إن شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل، نجيب على سؤالك الذي سألته إذا عرفنا الجواب طبعا. يقول: وما كان قولهم، هل كلمة قولهم خبر كان مقدم أم ماذا، ولماذا فتحت كذلك في قوله سورة الروم ثم كان عاقبة؟ نعم صحيح، يعني أنت تسأل: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. قولهم هنا هو خبر كان مقدم، واسمها هو إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الجملة هذه كلها هي في محل رفع اسم كان، وقولهم هنا خبر مقدم منصوب كما تلاحظ علامة نصبه الفتحة. نعم، ثم كان عاقبة، أحسنت، أيضا هو نفس الإعراب. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.